نزل في الحقل على لم يحصد، وكذلك المخابرة أيضا وهي بيع الأراضي على ما سيأتي. نعم، والمخابرة أيضا كذلك، المخاطرة بالطاء بالطاء المخاضرة والمخاضرة. نعم كذا، والمخاضرة شو عندكم بالضاد ولا بالضاد؟ بالضاد. نعم نعم نعم، بالخاء والضاد المعجمتين. نعم بالخاء والضاد المعجمتين، وهو بيع الخضرة أيضا. المخاضرة هنا بمعنى بيع الخضرة، والمخابرة أيضا هو نوع، لكن ليس المقصود هنا مخابرة، هي بيع الأرض على ما سيأتي. والمزابنة، مزابنة بيع التمر في رؤوس النخل، ورخص في العراية على ما سيأتي. هذه كلها سيأتي أنواعها، لكن أيضا منع منها إيش؟ للجهالة، منع منها إما الجهالة وإما لأنها نوع ربوي، بعضها من أنواع الربا. في بيوع الربا المزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مثله، هذا طبعا لا يجوز إلا الصورة المستثناة بيع العرايا. وهل يقاس عليه غيره من الثمار الأخرى كالعنب بالزبيب مثلا؟ هذا سيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله. والمحاقلة وهو بيع الزرع وهو لا زال في الحقل على ما سيأتي. والمنابذة والملامسة سبق شرحها في الحديث السابق. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول في بعض البلاد يقطع الموز قبل نضجه ويخمر، أي يترك في مكان معد لذلك حتى يستوي ثم يباع، فهل هذا بيع جائز؟ نعم هذا جائز، لأن ما في شك أن بعض الفاكهة أو الخضروات تقطع قبل أن لا تترك حتى تنضج وهي في أشجارها، لأن هذا يضرها، هذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه، لكنها لا تباع إلا على حالة معلومة، لا تباع إلا على حالة معلومة. لكن لو بيع وهو في شجره أو بيع قبل أن ينضج فلا، لأن هذا غير معلوم المصير أو غير معلوم المآل. الكلام في المسجد الحرام في أمور الدنيا هل هو حرام أم غير ذلك؟ الأصل في المساجد وأهمها كما هو معلوم المسجد الحرام أنها كلها إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالمساجد تعمر بذكر الله، فمن كان فيها فعليه أن يعرف ذلك، يعني أن يشتغل بذكر الله وبالصلاة وقراءة القرآن وطلب العلم، ولا يشتغل بأمور الدنيا ولا يتحدث بأمور الدنيا. لكن لا يقال إنه حرام، يعني لا يصل الحديث في أمور الدنيا إلى التحريم، لكن هذا ليس من وظائف المسجد. لكن الكلام المحرم لا يجوز في المسجد وفي غير المسجد، ولكنه في المسجد أعظم، لأن المسجد له حرمة، والكلام المحرم فيه كالسباب واللعن والكلام السيء والخبيث لا يجوز مطلقا، وهو في المسجد أشد وأكد. لأن المسجد من حرمات الله وحرمات الله لابد أن تعظم. الدعاء من المرأة الميتة هل يجوز أن يقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ ذكر بعض الفقهاء أنه لا يقول ذلك، ذكر بعض الفقهاء أنه لا يقول ذلك، وإنما يقول أهلا خيرا من أهلها. فاتتني بعض الصلوات حينما كنت في سن الشباب، والحمد لله أكرمني الله وهداني فأصبحت أصلي، فهل أصلي معها صلاة فرض قضاء؟ وحتى أتيت إلى بيت الله الحرام والصلاة فيه بألف صلاة أو بمئة ألف صلاة، وأريد إلى آخر كل حال. هذه المسألة، من ترك الصلاة متعمدا وهو مكلف عاقل بالغ، عند بعض العلماء أنه يكفر صلى الله عليه وسلم ويخرج من الملة إذا ترك الصلاة متعمدا، ولو تركها كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها، فإنه عند بعض علماء كأهل الحديث وطوائف من العلم أنه يكفر ويخرج من الملة، وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر وإنما يتوب الله عز وجل ويقضي هذه الصلوات. وعلى كل حال الأمر خطير، وهناك أحاديث تدل على شدة هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالأمر شديد، ولكن ما دام الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى هداك ورجعت إلى مولاك وأصبحت تصلي فهذا خير كثير، فأحمد الله على ذلك. وعلى القول بأن من تركها يكفر أنه لا يقضي ما سبق، وعلى القول بأنه ليس بكافر فيجب عليه القضاء لأنها لا زالت بقية في ذمته، فلعلك تقضي وإن كان قضاؤها قد لا يكون في مقام واحد تحتاج إلى أيام، فترى الأوقات التي فيها فراغ وكبين المغرب والعشاء أو في الضحى إذا كان أو بين الظهر والعصر أو بعد العشاء، فتتغير في هذه الأوقات وتصلي حتى تنتهي، وكذلك تكثر أيضا من النوافل. لكن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة لا يعني أن مئة ألف صلاة تكفي عن صلواتك كلها، لا، إنما هذا في الثواب. يقول جماعة من الناس يجتمعون في مجالس كثيرة ويذكرون الله بصوت عادي ولكن مع بعض، مثلا لا إله إلا الله يقولونها مئة مرة مع بعض واستغفار وتسبيح وغير ذلك، وعندما ينتهون من ذلك يقول واحد منهم اللهم أوصل هذا الذكر إلى روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك؟ لا شك أن ذكر الله من أفضل القربات، ولا إله إلا الله أفضل الذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلت أو خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا من أفضل الذكر، وأن الإنسان يقولها عددا لكن لا يلتزم بعدد. إلا ما جاء الدليل على تخصيصه بعدد كتسبيح 33 والتهليل 33 والحمد لله 33، هذا معلوم أنه بعد الصلوات أدبار الصلوات مطلوب، وكذلك إذا من قال لا إله إلا الله 100 مرة أيضا كذلك هذا فيه نص فلا مانع أيضا من التزامه، لكن أن يكون جماعيا بحيث يرددونه على هيئة الأناشيد ونحو ذلك هذا لا، هذا غير وارد. وقد رأى ابن مسعود رضي الله عنه جماعة جالسون يذكرون الله جماعة فنهاهم وقال على الله تحصون، وقال لقد فقتم أصحاب محمد علما أو أنكم قد أتيتم ببدعة ظلمة أو كما قال. فمثل هذه الأمور قد تستحسنها العقول وقد يعجب بها بعض الناس، ولكن هذا كله مزلق خطير ولهذا ينهى عنه. ثم أيضا قضية يقول اللهم وصل إلى روح محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك هذا أيضا مما ينهى عنه. وإذا كان المقصود اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن تعرض عليه أعمال أمته عليه الصلاة والسلام غير حاجة إلى دعائك وإلى أن يوصل. أما إذا كان مقصود الثواب فإن الثواب لا يهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصله من أعمالنا، يصله ثواب على أعمالنا، لأن هدايتنا إلى الله كانت بسببه، فله من الأجر مثل أعمالنا من غير أن ندعو، فله من الأجر من مثل أعمالنا الصالحة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وكذلك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم ونحو ذلك. فهذه كلها ثوابها وأجرها للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك النصيب الأوفر عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاج إلى أن ندعو نحن أو أن نطلب ذلك، إنما الذي نحن مأمرون به أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن صلاتنا دعاء، حينما قال اللهم صل على محمد يعني نقول يا ربنا صل على نبينا، والصلاة من الله هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى. يقول رجل عنده 2 من الأولاد و4 بنات، الولد الأول عنده مال كثير وهو ساكن مع أبيه وأموالهم مع بعض، الأب يشتري من الأراضي والبنايات من المال من مالهم معا، ولكن يكتب الصك أو الإثبات حتى الشراء باسم الأول، أظنك لأن صبها ما الأول أظن الأول أو الأولاد أو الأولد الأولاد، يشتري باسم الأولاد فقط دون البنات، فما حكم ذلك؟ فهذا غلط، أن أن أن أن يجعل الأشياء باسم الأولاد إلا إذا كان البنات قد تنازلن عن حقه، وإلا لا يجوز، لأنه أولا إذا كان فعلا يريد أنها عطية فالعطية لابد أن يكون فيها عدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا بد أن ينبه إلى هذا وأن يذكر، وهذا قد يضره في الآخرة ضررا عجيبا بليغا صلى الله عليه وسلم. فالعدل بين الأولاد وبخاصة أيضا أن الأموال كذلك مختلطة فيما بينهم، أمواله وأموال أولاده، فهذا لا بد أن يبصر وأن يذكر. هل حلق الوجه بالفتلة يعني بالفتلة أو المنقاش للرجل حرام أم حلال؟ علما بأني حلقت وجهي منذ 10 أعوام كما ذكرت، فما رأيكم؟ حلق الوجه لا يجوز أصلا، لا بفتلة ولا بمقاش ولا بموس، إذا كان مقصود حلق اللحية فلا يجوز بأي ولا بنتف ولا غيره، إنما إذا كان الشارب مثلا أو ما يجوز حلقه كالشعر الذي تحت الحلق أو على الخدين، فهذا بأي طريق، سواء بالفتلة سواء كان بالمنقاش سواء كان بالموس أو بأي شيء، أو بمزيل أيضا إذا كان بعض المستحضرات كالتنوير بالنورة مثلا، فهذا لا مانع منه أيضا فيما يجوز إزالته كالأبط مثلا وغيره والعانة، هذا لا مانع، أما الوجه فأصلا لا يجوز حلقه لا بهذا ولا بغيره. بالنسبة للطلاق، إن كانت المرأة هي التي تطلب الطلاق من زوجها، فهل يجوز أن تأخذ المؤخر والعفش ثم إن الرجل لم يرد طلاقها، فما رأيكم؟ لا، إذا كان هناك خلاف بين الزوجين فهذا ينظر فيه القاضي. اتفق تاجر مع أحد المشترين على بيع سلعة، ودفع المشتري مقدما، وحدد موعدا لإتمام البيع، ولكن المشتري لم يأتي في الموعد المحدد، والتأخير عن الموعد يضر بالتاجر باعتبار السلعة المعينة ما المعطل، هل لهذا التاجر أن يتصرف في السلعة بالبيع؟ هذا الذي يبدو، نعم، إذا حدد موعدا ثم لم يأتي فالذي يبدو له أن يتصرف، وبخاصة إذا كان نص على هذا في العقد، إذا كان نص على هذا في العقد أن هذه لمدة كذا، أنا أبيعك مثلا بكذا بحيث تستلم اليوم الفلاني، وإذا ما جيت أنا حر في التصرف، فلا مانع يتصرف فيها ويبيع، لكنه يحفظ الثمن الذي استلمه من صاحبه، فإذا جاء يرد عليه نقوده. ما حكم التدخين؟ هل هو حرام أم مكروه كما يقول عامة علما بأنهم يقولون لو أن حرام ما دخلت ما أدري إيش، فما رأي سماحتكم إلى آخره؟ ولا شك أن تكلمنا عن هذا كثيرا، وقلنا إن التدخين أول ما ظهر كان العلماء يتنازعون فيه، من حيث لأنهم لا يعرفون حقيقته وحقيقة أثره ولا ضرره، أما الآن فأصبح يعرف القاصي والداني والعالم والجاهل والمختص وغير المختص أنه مضر، ومتفقون على ضرره، ومتفقون على أن ضرره أكبر من نفعه، بل لا نفع فيه إلا إذا كان نفع مالي، وإلا نفع فيه البتة. ومثل هذا لا تأتي الشريعة بحله، لا تبيح الشريعة الضرر البتة، ولهذا نقول إنه محرم وأنه لا يجوز، وإن قال من قال إنه مكروه، ولكن النظر في أدلة الشرع والنظر في نصوص الشرع والنظر في مثل قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وفي قوله لا ضرر ولا ضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ونحو ذلك، هذا كلها تدل على حرمته. أما أنه يوجد في دخوله مثلا في أي في البلاد هنا أو في غيرها، وأن هذا يدل على الحل والحرمة، هذا غير صحيح، بدليل أن المسلمين يتعاطون الغيبة والنميمة، الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب نص بكتاب الله، ومع هذا توجد في مكة وفي غيرها وفي سائر البلدان. وهل إذا اغتاب أهل مكة دل على أن الغيبة حلال؟ مع أن الكلام هذا معلوم أنه حجة داحضة. نحن ثلاثة شباب سرقنا من رجل مالا وذهبا كثيرا ووضعنا هذا المال في مكان أمين، ثم رجعنا فلم نجد المال فشككنا في الشاب الثالث الذي معنا مع أننا كنا لا نصلي وعلى ضلال مبين. ومرت الأيام ثم هدى الله عز وجل اثنان منا إلى الصلاة وقراءة القرآن، ومع العلم أن صاحب المال لا يصلي ولديه فرقة موسيقية ولا يوجد لدينا مال لكي نرجعه إليه، ولا نستطيع أيضا أن نذهب إليه ونستسمحه لأنه يذهب إلى الشرطة ويؤدي إلى وضعنا في السجن إلى آخره. لا شك أن فعلكم هذا محرم ولا يجوز، حتى ولو كان صاحب المال عاصيا، ولو كان صاحب المال مثلا كسبه من أي جهة. أما لو كنت مثلا جهة مسؤولة مثلا وتنكرون المنكر، كما لو كان ولي الأمر أو نائبه فعلا صادر أموال العصاة، هذا معلوم تعزيرا، فهذا شيء آخر. أما أنتم لا، والشيء الثاني أنه سرقة وأنتم أخذتموها سرقة. فعلى كل حال لا شك أن المال حرام ولا يجوز، أن عليكم إرجاعه. ولكن إذا كان الحال على ما ذكر، أولا تنوون الإرجاع إذا قدرتم، والأمر الثاني فعلا يعني قد يكون من الخير أنكم بطريقة أو بأخرى يعني فعلا قد لا يقال بلزوم أن يلحقكم ضرر، وإن كنتم مستحقون الحقيقة، أنتم مستحقون للعقوبة مستحقون للسجن مثلا أو حتى لقطع اليد أيضا إذا ثبت، إذا استطاع إثبات أو بالاعتراف. لكن على كل حال تنوون الأداء والإرجاع هذا المال المسروق، طبعا ترجعون مثله لأنه قد استهلك، وتسعون إلى أولا لعلكم تسعوا إلى هداية هذا الرجل الذي يكسب مال حرام، تسعون في استصلاحه وتعقدون معه صلة مثلا بحيث لعل الله أن يهديه على يديكم، وتفاتحونه إما تدريجيا لعله أن يبيحكم أو لعله أن ينظركم أو لعله أن يقول فعلا إذا قدرتم فترجعونه، فلعل في هذا تخفيفا، والأمر كبير. بعض الناس يعملون ويحصلون أجرا يزيد عن حاجتهم للمأكل فيدخرون منه، لكنهم بحثا عن المزيد يأكلون من السبيل في المطاعم الخيرية، وهناك من يعمل لكن أجره لا يكاد يكفي أو يكفيه بصعوبة، يكفي ما أكله بحاجة ماسة إلى المال، فهل يجوز له أن يأكل من السبيل؟ وهناك من ركن إلى السبيل ولم يعد يبحث عن عمل تكاسلا منه، فما الموقف من كل هؤلاء؟ أما الأول فلا شك أنه مخطئ ومسيء، أنه يكون قادرا وعنده مال يكفيه ودخل يكفيه ثم يذهب يأكل من أوساخ الناس، لأن الصدقة هي أوساخ الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في المسلم أن يكون عزيزا وأن يكون عفيفا، فينبغي للإنسان فعلا أن يتعفف وأن يترفع عن مثل هذا ما دام أنه في غنية، فليحمد الله عز وجل. أما الثاني الذي فعلا المال لا يكاد يكفيه إلا لأكل وهو يحتاج إلى مال، فأرجو أن لا شك أن حاله أخف، فيأكل من السبيل، ولما أن يوفر لنفسه شيئا ما دام أنه يوفره فعلا لأمر يحتاجه كزواج مثلا أو سكن أو نفقة على عيال ونحو ذلك. أما الذي ليس عنده عمل ويأكل لكنه يتكاسل ويعتمد عليه فأيضا هذا مسيء، هذا مخطئ. تعرفون الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندك شيء؟ قال لا، فأتى له معه قدر أو فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بالمزاد بدرهمين وأعطاه درهما وقال اشتري به طعاما وأعطاه الآخر وقال اشتري به فأسا ولا أرى أنك 15 يوما إلى آخره. فالإنسان لا يستسلم لمثل هذه المطاعم الخيرية أو الجمعيات الخيرية فيعتمد عليها، بينما المسلم كما قلنا يأمره الإسلام بأن يكون عزيزا وأن يكون عفيفا وأن يكون شريفا وأن يكون كريما وأن لا يمد يده، وإنما إذا احتاج أو حتى يعني كان مشغولا بطلب علم ومحصل فهذا أرجو لا حرج. وإن كان في سير العلماء رحمهم الله أنهم كانوا يقدمون المعيشة والمكسب، وبخاصة في قصة بعض العلماء ثلاثة كان من أهل العلم فيهم أظن بن دقيق العيد وغيره كانوا يتناوبون، اثنين يحصلون العلم وواحد يكسب لهم بالتناوب، فأحدهما يكسب ثم يحضر الحلقات ويقوم الآخر وهكذا حتى يؤمنوا معيشتهم، فيؤمنوا معيشتهم ويطلبون العلم. حتى طالب العلم ينبغي أن يكون عفيفا، وإن كان يعني وجود مثل هذا قد يهون عليه بعض أسباب كسب المعيشة، لكن عليه أن ما دام أنه قادر على أن يكسب وأن ينظر مجالات عمل وميادين عمل فعليه أن يكون كذلك، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.